بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد أخذنا في دروس قواعد علم الاعتقاد بعد أن مررنا على مقدمات في علوم الاعتقاد، وبعد ذلك تأسيس لقواعد أهل السنة في التوحيد النظري أو توحيد المعرفة والإثبات. انتقلنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بأبواب التوحيد العملي، و بعد أن فرغنا من التأصيل العام لقضية التوحيد العملي أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب وحقيقته وشموليته وما إلى ذلك، انتقلنا إلى ما يضاده وهو الشرك، وتكلمنا عن شرك الدعاء وعن شرك المحبة وعن شرك الطاعة والتشريع. وعندنا في هذه الليلة ما يتعلق بالشرك في الخوف والخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته عبادتان عظيمتان من أعظم العبادات. والله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه وأولياءه بالخوف منه والخشية له، فقد وصف المرسلين بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. وقد وصف الله ملائكته وهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم، وصفهم بالخوف منه فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذه نصوص واضحة وبينة في أن سبيل المرسلين والأولياء من عباد الله سبحانه وتعالى أنهم يخافون ربهم ويخشونه. وجاءت نصوص أخرى فيها النهي عن خشية غير الله سبحانه وتعالى وعن الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وبحمده أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وبحمده فلا تخشوهم واخشوني. وهذه نصوص واضحة صريحة في النهي عن خشية غير الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا في النوعين من النصوص، النوع الأول الذي فيه أن الخشية والعباء والخوف من العبادات العظيمة القلبية، ثم النوع الثاني الذي فيه النهي عن الخوف من غير الله سبحانه وتعالى وعن خشية غيره، نعلم أن جنس هذه العبادة أو هذا العمل الذي هو الخوف والخشية يدخله الشرك، يعني قد يدخل فيه الشرك في بعض صوره. ولذلك المشركون حين انعدم أو حين نقص توحيد الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، طبعا هو التوحيد الذي في قلوبهم أو الإيمان الذي في قلوبهم ليس إيمانا شرعيا أو توحيدا صحيحا، وليس توحيدا، لكن قد يطلق عليه إيمان كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يراد بذلك معرفة الله سبحانه وتعالى أو الإيمان بأنه الخالق والرازق ونحو ذلك، والشرك به أو الشرك معه في العبادة والقصد. على كل حال المشركون حين عدم التوحيد في قلوبهم كانوا يخشون غير الله سبحانه وتعالى ويخافون آلهتهم، ولهذا كانوا يهددون الصالحين، يهددون الأنبياء والمرسلين بآلهتهم، كما قال قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هم يعتقدون أن آلهتهم تنفع وتضر وتصيب، يعني يخافون منها أن تصيب العاصي. وكذلك جاء في قصة إبراهيم قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. على كل حال، هذه مقدمة مهمة في يعني لفهم ما يأتي من التقسيم في هذا الباب. لذلك قلنا من أنواع الخوف ما يكون شركا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه، أي الشرك، يعني من أنواع الشرك، الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده سبحانه. هذا في مدارج السالكين، والأول في الفتاوى في المجلد 27. طيب، إذن هذا الكلام فيه إثبات أن من الخوف ما يكون شركا، ولذلك قسم الخوف من غير الله إلى أربعة أقسام. الخوف من غير الله يقسم أو ينقسم إلى أربعة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول: الخوف الذي يعتبر من الشرك الأكبر. الخوف الذي يعتبر من الشرك الأكبر، وهو ما يسمى بخوف السر. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه الجليل تفسير العزيز الحميد، يقول: ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد بالنفع والضر من أو في غير الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فإن كان الخوف والخشية، خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر. أعيد هذا الكلام. الآن هو يصف الخوف بنوع أو بصفة معينة، ثم يقول: هذه الصفة في الخوف إن تعلقت من العبد بالله فهذا من أجل العبادات، وإن تعلقت من العبد بغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. ما هي الصفة هذه؟ نعيد. يقول: فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله له، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله. هل هذه الصورة واقعة أم غير واقعة؟ هذه حقيقة الصورة واقعة. بعض الآن من يعبد مثلا بعض الأموات أو شيء، هو يخافهم حقيقة، يخافهم خوفا باطنا، ويخشى أن يصيبوه بشيء. وإذا تجد مثلا قرية أو قوم يعظمون شيئا من هذا أو مقاما من هذا، فقد يصل الخوف فيهم إلى هذه الدرجة، وقد يصل التعظيم فيهم لهذا الميت أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك من المعلوم في بعض الأقوام في بعض الناس أنه إذا قيل له احلف بالله يحلف حتى لو كان كاذبا. إذا قيل له احلف بمقام فلان يخاف، يخاف أن يحلف بمقام فلان كاذبا. وهذا هو الشرك الأكبر، هذه المصيبة العظيمة، أن يخاف الإنسان غير الله أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، النوع الثاني، هذا النوع الأول الشرك الأكبر. النوع الثاني هو خوف محرم، خوف محرم، لكن اختلف فيه هل هو من الشرك الأصغر أم هو من الأمر المحرم والمنهي عنه ولا يصل إلى الشرك. النوع الثاني نوع من الخوف المحرم، واختلف في كونه شركا أصغر أو كونه مجرد محرم، يعني غير لا يصل إلى الشرك. وهذا الخوف هو الخوف الذي يدفع إلى ترك الواجبات الشرعية بغير عذر، بغير سبب مخيف حقا. يعني الإنسان يترك فرضا مثلا من الفرائض، يقول أخاف أن ينتقدني الناس ويذموني ويتكلموا علي أو نحو هذا الكلام، ولذلك الشيطان يخوف المؤمن بأوليائه إذا أراد أن يعمل الصالحات. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فسرها المفسرون يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، يبعث في أنفسكم الرهبة من أوليائه، ثم ينبه الله قلب المؤمن قائلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على كل حال، ترك الواجبات الشرعية التي أمر الله بها خوفا من الناس، هذا الخوف محرم، واختلف هل هو من الشرك الأصغر أم لا. النوع الثالث من الخوف من غير الله هو الخوف المكروه، ويعني قد لا يجزم بأنه محرم، لكنه خوف مكروه حقيقة. يكره للمؤمن أن يكون أو أن يتلبس به هذا الخوف الذي من النوع الثاني، وهو الخوف الوهمي، الخوف الوهمي الذي ليس له سبب أو الذي له سبب ضعيف، وهذه صفة الجبان، يخاف من كل شيء، يفزع من كل شيء، ينخلع قلبه من أي شيء. هذه الصفة لا تليق بالمؤمن، وهي مكروهة للمؤمن. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جيد السنن، قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، هذا الذي يخلع القلب، الإنسان يكون خائف وجبان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، يعني عفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن، وهو أشجع الناس كما جاء في الصحيح حديث أنس أنه كان أشجع الناس. ولذلك هذه كانت صفة الأنبياء، كانوا لا يخافون غير الله سبحانه وتعالى، ولا يبالون بأذى قومهم وباجتماع قومهم عليهم. وهذا وإن كان خوف، أو إن كان يعني سببا حقيقيا للخوف، أو سببا يرهب النفوس حقيقة، لكن مع ذلك لم يخافوا منه. ونحن نتكلم عن صورة أدنى من ذلك، وهي صورة الخوف الوهمي. النوع الرابع من الخوف من غير الله، أو القسم الرابع، هو الخوف الطبيعي. هذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، الخوف الطبيعي، إنسان يخاف من عدو، يخاف من سبع، يخاف من لص نحو ذلك. إنسان هجم عليه في البيت لص، نقول له إذا خفت أنت تعمل محرم، لا، هذا خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. وهناك أدلة كثيرة تدل على هذا الخوف الطبيعي. نكتفي بهذا القدر. وبقي علينا شيء بسيط، يعني شيء يسير لإنهاء إن شاء الله هذه المادة. هذا الدرس رقم كم؟ يعني أقصد اليوم رقم كم من المرحلة الثانية؟ لا، بشكل عام في المرحلة الثانية هذا اليوم رقم كم؟ يوم 14 في المرحلة الثانية. طيب كيف همتكم في الإتمام؟ هل لا زالت الهمة مرتفعة وحماس موجودا لإتمام هذه الدورة؟ أو بدأت الأسهم بالنزول؟